فكان مع الكافرين والمجرمين فإنه يستحق بعدل الله عقوبته ونقمته، فيكون في دار أهل الإجرام والعقوبة في النار. ومن خلط كما ذكر وأشار بين هذا وهذا ولم يتب ولم يعتبر بالعقوبات والآلام والمحن التي جعلها سببا للاتعاظ والاعتبار، فإنه يستحق أن يكون له من الجزاء المختلط بحسب ما كان عنده من اختلاط في هذه الدنيا، فيدخل في دار العقوبات ليتطهر من تلك الشرور التي علقت به، فإذا تطهر منها نقل إلى دار الجزاء والرضوان. وهذا هو قوله رحمه الله كذلك، من أن هذا الامتزاج جعل الناس ثلاثة أصناف، أي الإنس والجن، فصنف أهل خير خالص وهم أهل الجنة، وأهل شر خالص وهم أهل النار من الكفار، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء يكون لهم بعدل الله ما يستحقون إن لم يتجاوز عنهم ربنا سبحانه وتعالى بعفوه ورحمته. وأما القسم الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا، فيشير رحمه الله إلى من ليس يقع عليه الامتحان والابتلاء كالملائكة ونحوهم، أو في الأرض كالحيوانات والجمادات لم يتعلق بهم شيء من الابتلاء. قال رحمه الله: هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده، ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز، فيستيقن العبد بأن القهار لا يكون إلا واحدا، وأنه يستحيل أن يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان. وجعل الله عز وجل لهذا آيات يتعظ ويعتبر بها الإنس والجن من هم محل الامتحان والابتلاء، فكما ذكر رحمه الله خلق فيهم من الامتزاج ما يكون معه الامتحان والابتلاء، ثم أنزل من آياته الشرعية والكونية ما تكون به العظة والعبرة. ولذلك من يغلب خيره شره يفوز، ومن يضعف فيغلب شره خيره يخسر في هذا الامتحان والابتلاء. وجعل الله عز وجل من الآيات الشرعية والآيات الكونية ما هو محل عظة واعتبار. على سبيل المثال، جعل الله عز وجل من الآيات الشرعية والآيات الكونية أثر رفقة الطيب للطيب وصحبة السيء للسيء، فإذا قرب الشيء الطيب من الخبيث تأثر به فخبث كخبثه، وهذا يشاهده الناس في صنوف ما في الأرض من مطعوم أو مأكول أو مشروب أو نحوه، بل كذلك حتى في الصفات. النار المحرقة إذا وضعت بجانب غيرها أكلتها وأحرقتها، وكذلك جعل في الشرع من التحذير من مخالطة الأشرار والحث على مخالطة الأخيار ما يزيد الحجة حجة، فمن ضعفت نفسه أو علم من نفسه هذا الضعف كان عليه بمقتضى ما علم من الشرع من الأدلة الشرعية والأدلة الكونية القدرية الكونية ما يستلزم منه الابتعاد عن أسباب الخسارة والفشل. وربما من حكمة الله يجعل بعض هذا الفشل والخسارة تظهر على بعض الناس فيرى من نفسه أنه يضعف إذا خالط أو قعد في مكان السوء والشر، فإذن هو علم بمقتضى الشرع والقدر أنه يلزمه أن يغير هذا المكان وأن يبتعد عن رفقة السوء هؤلاء. في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد الجاهل 100، رجع إلى العالم فأرشده أنه لا يحول بينه وبين التوبة شيء، ولكن عليه أن يخرج من أرض السوء إلى أرض الخير ومن رفقة الأشرار إلى رفقة الأخيار. فهذا مثال. فكذلك في كل ما كان سببا في نجاة العبد وسلامته ففيه باعث الخير وباعث الشر، النفس الأمارة بالسوء وكذلك ما يأتي من قبل إلهام الله وملائكة الله ما يكون سببا في تغليب باعث الخير. فالحاصل الحجة قد قامت بأدلة شرعية وقدرية لا يكون بعدها حجة. فمن وفق في هذه الدار دار مختلطة بأن يغلب الخير على الشر ويكون في طريق أهل الفوز من أن يكون من طريق أهل الخسارة فهو المفلح. قال رحمه الله تعالى: فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه مربوب مقهور له ضد ومناو ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض يصادمها وتكسر سورتها وتذهب بها، وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها، وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته. وكل هذه آيات ماذا؟ قدرية كونية. فلما يرى الإنسان أن النار يطفئها الماء وأن كذلك كل شيء له ضد فيعالج نفسه كذلك وسيره إلى الله بالأضداد. قال رحمه الله: خلق الحجارة وسلط عليه الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كلا منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر، وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منهم مضاد ومغالب. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه، وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض، وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض، وامتحان خيره بشره، وجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر يقال له: هذا فداؤك من النار. وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله، قد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكبر منها في العالم أيضا. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. وهذا تأكيد لما سبق من أن المسلم يعتبر بالآيات الشرعية والكونية ما يعينه على إصلاح حاله في هذه الدار، دار الامتحان والابتلاء، إلى ما يوصله إلى دار النعيم والرضوان والنجاة، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بالأسباب الشرعية والكونية التي تعين على ذلك. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله من الاستفادة من هذه الأضداد وهذه الحكم، وبه نعرف، وهذا هو الغرض من إيراد هذا الفصل، لماذا خلق الله عز وجل الأضداد؟ فخلقها لحكم عظيمة، بعضها علمناها وبعضها لم نعلمها، ومن هذه الحكم حصول هذا الاتعاظ والاعتبار، وحصول هذه المنافع بهذه كذلك المضادات. والأثر الذي ذكره رحمه الله كما أشار بالتعليق أنه لم يرد مرفوعا، وجاء من حديث أنس وفيه ضعف، ويشير إلى حديث آخر في صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد، حديث أبي موسى، والمعنى أصله صحيح ولكن بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله رحمه الله كذلك في آخر هذا الفصل ما يكون قد تكون الأسباب فداء له من شرور أكبر، يعني ما قد يراه الإنسان خيرا، ما قد يراه الإنسان شرا، قد يكون هذا فداءه لما هو خير له في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.